الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت، وهل هذه الكفارة تجب على الفور ولا على التراخي؟ الجواب: الكفارات مبناها على الفورية، الكفارات مبناها على الفورية، لأن الشارع أمر بها، وكل ما أمر به الشرع فإن الواجب فيه إخراجه فوراً، لأن المتقرر في قواعد الأصوليين أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية، فلا حق لك أن تتأخر بإخراجها إذا كنت موسراً قادراً على أداء شيء من هذه الخصال.